بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثالثة بعنوان الترجمة وأثرها في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. تعد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية في القرون الأولى للإسلام حدثا من أهم الأحداث في تاريخ الفكر الإنساني. لماذا؟ لاتسامها بالشمول ولما تترتب عليه من آثار هامة. ترتبت عليها آثار مهمة جدا، لذلك تعد هذه الترجمة مهمة جدا أو حدث من أهم الأحداث في هذه الفترة في القرون الأولى. ثم تبعها بعد ذلك في الأهمية ترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر وما بعدهم، وهي تلك الترجمة التي كانت لها الأثر البعيد في النهضة الأوروبية الحديثة. الترجمة إلى اللغة العربية كانت مهمة لكي يتعرف أيضا الفلاسفة المسلمون على فلسفة اليونان. كيف تعرف الفلاسفة المسلمون على فلسفة اليونان؟ عن طريق هذه الترجمة. لكن أيضا كان بعض هؤلاء الفلاسفة كان يعرف هذه اللغات الأجنبية، كان يعرف اللغة اليونانية، فقد ذكر أن الكندي وابن رشد كان عندهم هذه المعرفة باللغة اليونانية. أيضا هذه الدراسة المستوعبة لحركة الترجمة القديمة يمكن أن تقدم لنا دروسا وخبرة نافعة يمكن أن نستهدي بها في رسم الطريق الأمثل لحركة الترجمة الحديثة التي تتم في العالم العربي بعد التقائه بالحضارة الأوروبية الحديثة بعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 إلى عام 1801. وقد بدأت تلك الترجمة بداية قوية في عهد محمد علي الذي أرسل البعثات إلى أوروبا، وقام العائدون من هذه البعثات بترجمة كثير من الكتب العلمية والرياضية والحربية وغيرها وكذلك الأدبية. كل هذا يعني إنما يعد مثالا على أن هذه الحركات إنما تترتب على بعضها وأنها تؤصل إلى بعضها كما حدث في مؤخرا في هذه الحركة العلمية الحديثة. كذلك فهذه الحركة حركة الترجمة جاء عليها الوقت وتدهورت أحوالها كما بدأت بداية قوية فأيضا هي تدهورت إلى هذا الوضع الذي تدهورت إليه في وصولها المتأخرة. أيضا ينقسم الحديث عن هذه الترجمة إلى فقرات على النحو التالي. أولا مراحل الترجمة. كانت أول ترجمة إلى اللغة العربية بعد الإسلام على يد خالد بن يزيد بن معاوية، ولما تولى عمر بن عبد العزيز بعد ذلك خلافة المسلمين وجد في خزائن الكتب كتاب في الطب لطبيب يهودي اسمه ماسر جوي، ففكر في أن يخرج هذا الكتاب للناس، ولكن ربما أحس بالإثم في أن يخرج للناس كتاب ليس مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله، وكان عمر بن عبد العزيز يعني لا يفعل شيء إلا إذا كان يعني لديه علم من الكتاب والسنة بهذا الأمر، فأحس بإثم في أن يخرج هذا الكتاب للطبيب اليهودي، ولكن بعد أن استخار ربه أخرج هذا الكتاب للناس وبثه في أيديهم وأمر بترجمته. وهكذا تطورت بعد ذلك حركة الترجمة لما انقضى عهد الدولة الأموية أيضا وجاءت الدولة العباسية، استكملت أيضا تلك الحركة حركة الترجمة. وكان العباسيون هؤلاء الخلفاء العباسيون رغم أن بعضهم كان يعرف بالبخل والشح، فكانوا أيضا رغم بخلهم وشحهم كانوا ينفقون بسخاء على حركة الترجمة. فهذا المنصور الذي الخليفة المنصور الذي كان يعرف بشحه وبخله كان هو الذي قد طور ونهض بحركة الترجمة. وفي عهده ترجم عن الهندية كتاب يسمى السند هند، وهو كتاب في الفلك أو وهو كتاب في الفلك يتحدث عن حركات النجوم والكواكب، كما ترجمت بعض الكتب الفارسية ومن بينها كتب لعبد الله بن المقفع. وكذلك اهتم بالترجمة هارون الرشيد الذي كان له عناية كبيرة بترجمة الكتب الطبية، وكان من أشهر المترجمين في عهده مترجم يدعى منكا، وكان يترجم من اللغة الهندية السنسكريتية، ومترجم آخر يسمى يوحنا بن مساوي الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدوها بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون، ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا يكتبون بين يديه. وفي عهدي أيضا كانت برامكة الذين اهتموا بالترجمة في هذا الوقت. وكان أكثر خلفاء الدولة العباسية اهتماما بالترجمة الخليفة المأمون، ويرجع ذلك لأسباب متعددة من بينها مقدرته الفائقة على النقاش والمجادلة ورغبته العميقة في طلب العلم وتحصيله الوافي لبعض العلوم، حتى أنه كان قد ألف بعض الكتب في مسائل تتعلق بالعقيدة، وربما أيضا لصلته بالمعتزلة واقتناعه بأفكارهم الكلامية. بسبب صلته بالمعتزلة وأفكارهم الكلامية هذه كان له أثر في الترجمة إلى اللغة العربية، ترجمة العلوم الأخرى إلى اللغة العربية، لأن هذه العلوم في ظنه قد تكون عونا على النقاش والمجادلة والدفاع عن العقيدة بالمنطق والبرهان العقلي. وربما أيضا كان من أسباب ذلك أن المأمون كان يتقن اللغة العربية وعلومها، وكان يعرف اللغة الفارسية التي كانت على صلة بها بسبب أمه، كانت أمه فارسية. ولذلك كل هذه الأسباب كانت وراء الذي كانت هي الأسباب التي شجعت المأمون على الاهتمام بحركة الترجمة. فاهتم المأمون ببيت الحكمة وجعل فيه مترجمين ومن يقومون بإصلاح الترجمات، وأوفت بعثات إلى بلاد الروم لتختار له الكتب التي يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية، بعد أن استأذن ملك الروم في أن يسمح لهؤلاء بالاطلاع على ما لديه من الكتب القديمة المخزونة فأذن له. فلما رجع أعضاء هذه البعثة إلى المأمون أطلعوا على ما أحضروه من الكتب، فأمرهم بنقلها إلى اللغة العربية. ويبدو أن المأمون قد أعجب ببعض هذه الكتب إعجابا عظيما، مما دفعه إلى الإشادة بها والتأكيد على ضرورة دراستها، حتى أنه كان ينسب إلى إقليدس الذي كان عالما في الهندسة بأنه من لم يدرس كتابه في الهندسة فأنه لا يعد مهندسا ولا يعرف شيئا عن الهندسة، وكان يرى كتابه في الهندسة بمثابة حروف الأبجدية للكتابة. هكذا كان اهتمامه البالغ بهذه الكتب المترجمة. ولم يقتصر الاهتمام بالترجمة على المأمون وحده، بل أيضا لمن جاء بعده من الخلفاء، مثل أسرة بني موسى بن شاكر كانت تهتم بهذه الحركة، حركة الترجمة. حرصوا على جلب الكتب القديمة وإرسال البعثات لإحضارها والإنفاق بسخاء على ترجمتها، حتى كان يقول ابن النديم والقفطي إن أولاد بني موسى بن شاكر عينوا جماعة من المترجمين من بينهم حنين بن إسحاق وغيرهم وثابت بن قرة، وكانوا يعطونهم في الشهر 500 دينار للنقل والترجمة. هذا يدل على مدى اهتمامهم بهذه الحركة، حركة الترجمة. وكان من الظواهر البارزة في تلك المرحلة تعدد ترجمات بعض الكتب، يعني الكتاب يترجم وحده أكثر من مرة، كتاب واحد يترجم أكثر من مرة، حتى يصل بعض الترجمات إلى 4 ترجمات لكتاب واحد. وكان يعني كتاب أرسطو أو كتب أرسطو كانت لها النصيب الأكبر في هذه التعدد، في هذا التعدد للترجمات، وأيضا كتب أفلاطون وغيرها، وكتاب الرسائل السوفسطائية. أسباب الترجمة. ثانيا أسباب الترجمة، هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذه الحركة، حركة الترجمة. من بينها أن الترجمة اتجهت في بداية أمرها إلى العلوم ذات الفائدة المؤكدة أو المرجوة. فمن العلوم ذات الفائدة علوم الطب. يعني ما الذي شجع وما هي الأسباب التي شجعت المسلمين في ذلك الوقت على الترجمة؟ أنهم كانوا يحرصون على أن يترجموا العلوم النافعة أو التي لها فائدة مرجوة. فمن هذه العلوم التي لها فائدة مرجوة علوم الطب والفلك والحساب، والتي لم يرى المسلمون بها مشكلة أو بأسا. ما المشكلة في أن يترجموا كتب الطب؟ فيتنفع المسلمين منفعة عظيمة ويشفون بها أمراض الناس في ذلك الوقت عن طريق علمهم بهذه العلوم الطبية. فكانوا لا يجدون بأسا في ذلك، فكانوا يترجمون هذه الكتب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. فكل هذه الأحاديث والأدلة من الكتاب والسنة دعتهم إلى أنهم لا يوجد حرج في ترجمة كل هذه الكتب العلمية التي تفيد المسلمين، حتى أن ينتفعوا بها من علوم. إذا وجدوا عالما من اليهود أو النصارى فلا حرج من ترجمة كتب هؤلاء العلماء للانتفاع بها أو لنفع المسلمين بها. أما علم الفلك فكان وسيلة أيضا يستعان بها على أداء بعض الفرائض الشرعية، كتحديد اتجاه القبلة في الصلاة وتحديد أوائل الشهور العربية وآخرها، وما يتصل به من عبادات كعبادة الصيام والأعياد والنذور والحج. كل هذه العبادات التي تعتمد على الحسابات الدقيقة للوقت الذي يرتبط بعلم الفلك. كذلك علم الكيمياء الذي كان يعتقد في ذلك الوقت أنه قادر على تحويل المعادن إلى ذهب. يعني الذي يفهم علم الكيمياء علم يعني يفهمه فهما صحيحا وجيدا يزعمون أنه يستطيع أن يحول المعادن إلى ذهب. لذلك فكان يهتمون به اهتماما شديدا، حتى كان خالد بن يزيد بن معاوية كان من أوائل هؤلاء الذين اهتموا بعلم الكيمياء اهتماما شديدا، نظرا لأنه كان يظن أنه سيحقق بذلك الثراء، وكان ذلك يعني المصلحة التي كانوا ينظرون إليها وتحقيق الفائدة. كانت هذه أيضا من الأسباب التي شجعت على حركة الترجمة. كان للخلفاء دور كبير في الاهتمام بالترجمة وفي مكافأة المترجمين وتشجيعهم، مثل المنصور والرشيد والمأمون. كل هؤلاء كانوا ينفقون بسخاء وكانوا يشجعون المترجمين تشجيعا كبيرا، رغم كما ذكرنا رغم ما عرف عن بعضهم من بخل وشح وتقتير، لكنهم كانوا ينفقون بسخاء على حركة الترجمة. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون أن الإنفاق على حركة الترجمة سوف يفيد المسلمين وسوف ينفعهم في علم العقيدة وفي الدفاع عن العقيدة وفي مواجهة الخصوم ومجادلتهم. كما أن جهود المأمون في دفع حركة الترجمة مشهورة معروفة، فهو الذي أرسل البعثات لإحضار الكتب، وهو الذي نظم بيت الحكمة وأنفق بإسراف على مترجمين. ولا شك أن كان هذا الاهتمام البالغ أثر في أن يهتم بالترجمة غير من كبار المسؤولين في الدولة ومن العائلات الغنية في هذا الوقت. أيضا كان المترجمون أنفسهم أصحاب مصلحة مؤكدة، يعني الكتاب يوزن بالذهب أحيانا، فهذه لا شك مصلحة إذا كان المترجم يعلم أنه إذا ترجم هذا الكتاب سوف يأخذ وزنه ذهبا، فلا شك أنه يحرص على الترجمة وعلى ترجمة الكتب الكثيرة حتى يزداد ثراء. إلى جانب هذه المنفعة المادية كانت توجد المكانة الأدبية والمنزلة الاجتماعية، يعني لأن المترجمين لم يكونوا كثر، فإذا كان المترجم الذي يعرف عنه بأن ترجمته جيدة وبأنه يعني صاحب علم وفضل وكذا، فكانت تزداد منزلته عند الخلفاء والحكام في ذلك الوقت. أيضا كان بعض المترجمين لهم مصلحة خاصة، يعني مثلا يكون عنده فكر مثلا يريد أن يبثه في نفوس الناس، فكان يهتم بالترجمة حتى يدخل هذه الثقافات التي يريد إدخالها إلى الناس، مثل ابن المقفع كانت له أهداف خاصة في ترجمته لبعض آراء مزدك الوثنية الإباحية. وكان أيضا بعض هؤلاء الذين يترجمون لم يكونوا مسلمين، فكان من الطبيعي أن يكون لهم أفكار خاصة بهم وثقافات أخرى خاصة بهم يريدون أن يدخلوها إلى علوم المسلمين، وكان بعضهم ينوي الطعن في الشريعة والهجوم عليها من خلال إدخال هذه الثقافات الغريبة على ثقافة المسلمين. فكانت هذه الترجمة لها بعض الفوائد ولها بعض الأضرار أيضا كما ذكرنا، من أنها كانت تدخل على الشريعة وعلى علوم المسلمين بعض الأشياء التي تخالف هذه العلوم الشرعية، وبعض هذه الأشياء التي تكون طعنا وتكون مهاجمة ضد علوم الشرع وعلوم المسلمين. كذلك من أسباب انتشار الترجمة سبب يذكر ابن خلدون، وهو أن الروم كانوا قد ورثوا حضارة اليونان. الروم قبل ذلك كانوا قد ورثوا حضارة اليونان، فلما ظهر عليهم المسلمون وأصبحوا هم يعني الفاتحون لدولة الروم الكبيرة، وبعد أن سقطت القسطنطينية في أيدي المسلمين، بعد ذلك لما أصبح المسلمين يملكون كل هذه الحضارات الضخمة في أيديهم وتحت أيديهم، بعد ذلك لجأوا إلى أن يتعرفوا إلى علوم الناس الذين فتحوا بلادهم وعلوم الذين ورثوا عنهم تلك البلاد وهذه الثقافات والحضارات، فلذلك شجعوا على حركة الترجمة حتى يعرفوا كل هذه الثقافات، لأنهم أصبحوا أصحاب حضارة كبيرة ودول منتشرة واسعة كبيرة يشرفون عليها وهم أصحابها وهم القائمين عليها، لذلك هم كانوا يحاولون الحرص على معرفة كل هذه الثقافات والحضارات، لذلك شجعوا وتشوقوا إلى معرفة ثقافاتهم وحضارتهم من خلال الترجمة إلى اللغة العربية. ومن الواضح أن ابن خلدون يفسر حركة الترجمة في ضوء نظريته عن نشأة العمران وتطور الحضارة التي دأب عليها في كتابه أو في مقدمته. كان اللغة العربية أيضا وشيوعها وانتشارها أثر في تشجيع حركة الترجمة، وقد كان انتشار اللغة العربية ثمرة لأسباب متعددة، منها أسباب دينية ترجع إلى نزول القرآن باللغة العربية، وهو المصدر الأول للشريعة الإسلامية بهذه اللغة، وكان حفظ شيء من القرآن ضروريا لإقامة الصلاة، ثم كان على من يريد التفقه في الدين أن يتعلم هذه اللغة ليتسنى له أن يقرأ القرآن وأن يطلع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كما كانت هنالك أسباب تتعلق بأن هذه اللغة أصبحت لغة الحكم والإدارة بعد تعريب الدواوين منذ وقت مبكر في عهد الدولة الأموية، ومعنى ذلك أنه كان على غير العرب مسلمين أو غير مسلمين يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية حتى يتعايشوا مع هذا الوضع في هذا المجتمع إذا أرادوا أن يشغلوا وظيفة في الجهاز الإداري في الدولة، ومن شأن ذلك أن يعين على نشر اللغة العربية وشيوعها، ومن شأن كذلك أن يضعف صلة غير العرب بلغاتهم الأصلية، يعني غير العرب الذين لهم ثقافات ولغات أخرى كانت اللغة يعني كان هذا يعني يجعل الصلة ضعيفة بينهم وبين لغاتهم الأصلية، وكانوا أكثر صلة باللغة العربية من لغاتهم الأصلية في ذلك الوقت، وينطبق ذلك على الفرس والهنود والأتراك وغير ذلك من هؤلاء الفرق الذين نشأوا في ظل حضارة الدولة في ظل الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. كانت الترجمة وسيلة إلى تجديد صلتهم بحضاراتهم، يعني لأنهم لم يكونوا عندهم صلة بثقافتهم وحضاراتهم لأنهم أصبحوا الآن يعيشون في ظل الحضارة الإسلامية، فكانت الترجمة هي تلك الصلة بينهم وبين ثقافتهم وحضارتهم، لذلك كانوا يحبون الترجمة حتى يتصلوا من جديد بثقافتهم وبحضارتهم، وأيضا لتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم القديم حتى يبينوا يعني أن ليس فقط اللغة العربية وليس فقط الثقافة الإسلامية هي الثقافة الزائعة والشائعة، ولكن لنا أيضا ثقافات نريد أن نعرفكم بها، فلذلك كانوا يحرصون على حركة الترجمة لتعريف المسلمين وتعريف الناس جميعا بثقافاتهم وحضارتهم حتى لا تندثر وحتى لا تضيع. وذلك كان ينقل من الفارسي العربي ما يوجد من كتب الحكمة الفارسية وكتب الهندية وكذلك وحتى كتب الصابئة، وكل هؤلاء كانت كتبهم وثقافاتهم كانت تنقل إلى اللغة العربية. وهكذا تضافرت تلك العوامل كلها وربما عوامل أخرى على تشجيع حركة الترجمة، وهذه كلها أسباب واقعية لا تدخل في باب الأوهام أو التفسير بالأحلام. لأن يعني ابن الندين يذكر سبب يعني غير هذه الأسباب التي ذكرناها، يضيف سبب آخر وهو يقول بأن المأمون وهو من الخلفاء هو قد رأى في منامه أن رجلا قد امتلأ قلبه هيبة له، فقال له من أنت؟ فقال أنا أرسطاطاليس. فسررت به، يعني يقول المأمون، فسررت به وقلت له أيها الحكيم أسألك، قال سل. قلت ما الحسن؟ قال ما حسن في العقل. قلت ثم ماذا؟ قال ما حسن في الشرع. قلت ثم ماذا؟ قال ما حسن عند الجمهور. قلت ثم ماذا؟ قال ثم لا ثم، يعني ما فيش، يعني لا يوجد بعد ذلك شيء يعني. فهذا يعني كأنه رأى حلم أو رأى في منامه هذا الحوار، وهذا الحوار هو الذي شجعه بعد ذلك على الترجمة، لأنه رأى هذا الفيلسوف في نومه وتحدث معه بهذا الحوار. فلا شك أن هذا الكلام كله يعني من باب الروايات المختلقة أو المكذوبة، والذي يدلنا على أن هذا من الروايات المكذوبة أن هذه الرواية التي تحدثنا عنها تتحدث عن الحسن والقبيح في العقل، التحسين والتقبيح العقليين، وهذه مسألة مشهورة عند المعتزلة. فلا شك أن المعتزلة هم الذين وضعوا تلك الرؤية للمأمون حتى يعني يتحدثوا عن تلك المسألة التي تدل على مسألة مهمة في علم المعتزلة أو في فلسفة المعتزلة. ومن أين لهذا الفيلسوف اليوناني أرسطاليس أن يتحدث عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة، وكيف له العلم بها، وأيضا كيف يتحدث عن الشرع والعقل والتوحيد إلى هذه المسائل التي كأنه عالم من علماء الكلام؟ يعني كيف يتحدث هذا الرجل اليوناني الوثني عن شيء من مسائل علم الكلام التي تتصل بالشرع وتتصل بالشريعة الإسلامية؟ فكل هذا يعني يدل على أنها يعني أنها رواية مكذوبة مختلقة لبيان فلسفة المعتزلة والاتصالها بحركة الترجمة. فهذا بلا شك يعني ليس هو السبب الرئيسي لانتشار حركة الترجمة، ولكن تلك العوامل الأخرى الكثيرة الحقيقية الواقعية التي تكون تتصل اتصالا وثيقا بالواقع، لا شك أن هذه هي الأسباب الحقيقية لنشأة حركة الترجمة، وأن حركة الترجمة لم تكن تعتمد على تلك الأحلام والأوهام والتفسيرات والرؤى التي ذكرها ابن الندين. نتحدث الآن ثالثا ملاحظات على حركة الترجمة. إذا ألقينا نظرة فاحصة على حركة الترجمة سوف نخرج بعدد من الملاحظات، منها أن حركة الترجمة اتسمت بالشمول، الشمول لكل جوانب المعرفة، يعني الطب، الفلك، الهندسة، الرياضة، التشريح، نحو ذلك من كل هذه العلوم الكثيرة. وأيضا اشتملت على كثير من كتب الفلسفة والأديان والحكمة والأخلاق والتاريخ، وأيضا شملت علوما كثيرة، شملت لغات كثيرة مثل اللغات اليونانية والسريانية والفارسية والعبرية والهندية والنبطية. فكل هذه مما يدعونا إلى الحكم عليها بأنها اتسمت بالشمول في هذا الوقت. كذلك ما يتعلق بالفلسفة اليونانية خاصة، فقد ترجم المنطق وتعددت ترجماته وترجمت كتب ومؤلفات لتيارات فلسفية يونانية مختلفة، يعني ليس فقط لأرسطو ولكن أيضا لأفلاطون ولتيمباوس والنواميس والسوفسطائي، وكذلك كثير من الكتب وفيثاغورس وجالينوس وإقليدس وبرخلس. كل هذه الكتب وهؤلاء الفلاسفة الذين ترجم عنهم، فلم يكن الأمر مقتصرا على فيلسوف واحد أو فريق واحد من فرق اليونان، ولكن تنوعت تلك الترجمات وتلك الفلسفات التي أخذت عنها هذه الترجمات. ورغم هذا التعدد الكثير فإن أرسطو وأفلاطون قد فاز بنصيب الأسد في هذه التراجم والشروح، وكان لهما تأثير واضح في الفلسفة الإسلامية كما سنعرف فيما بعد. أيضا لم يقتصر عمل المترجمين في كل الأحوال على الترجمة، بل كان بعضهم يضيف يعني إلى الترجمة، يعني يضيف من ابتكاره ومن فهمه، يضيف إلى شرح هذه النصوص مما يتوفر لديه من معلومات يضيف إليها، ولا يتوقف فقط على مجرد النقل والترجمة. وكان لبعض هؤلاء المترجمين كانت لهم كتب خاصة بهم ذات صلة بهذا الموضوع الذي يترجمون فيه، مثل عمر بن الفرخان الذي كان مترجما وكان أيضا له كتب في الفلك، وكان له كتب في الفلسفة، وكتب أخرى في التشريح والطب والأدوية والأخلاق والحكمة. كذلك حنين بن إسحاق ويحيى بن عدي وغيرهم من المترجمين، لم يكونوا مجرد نقل ومترجمين، ولكن كانت لهم كتب ومؤلفات في كثير من العلوم الأخرى. كذلك اجتهد كثير من هؤلاء المترجمين في أن ينجزوا ترجمات دقيقة، ولكن لم تكن الترجمة تتسم بالدقة الكاملة في كل الأحوال، بل كانت توجد ترجمات مشوهة أو مبتورة أو محرفة، يعني رغم حرصهم على الدقة لكن كانت هناك ترجمات ليست دقيقة دقة كاملة، بل كانت أحيانا مشوهة أو مبتورة أو محرفة. ولذلك كان هناك أسباب متعددة، من بينها أن بعض الكتب لم يترجم من اليونانية إلى العربية مباشرة بل عن طريق لغة أخرى، يعني سبب هذا البتر والتحريف أحيانا بسبب أن هذه الترجمات أحيانا لم تكن ترجمة مباشرة إلى اللغة العربية، ولكن كانت هناك لغة وسيطة مثل اللغة السريانية أو اللغة الهندية أو غير ذلك من اللغات، فلذلك كان هناك يعني تعدد في اللغات التي ينقل إليها الترجمة إلى اللغة العربية، فهذا كان يسبب هذا الخلل الذي يحدث أحيانا في بعض الترجمات. من ذلك قد حدث ذلك في كتاب النفس لأرسطو الذي ترجم عدة مرات، واحتاج في تلك الترجمات إلى إصلاح للترجمة فأعيد ترجمته إلى غير ذلك. لذلك كان من شروط المترجم أن يكون مجيدا للغة التي ينقل عنها ومجيدا للغة التي ينقل إليها، فلا يعني يكون مجيدا للغة واحدة ويكون عنده خلل أو نقص أو عجز في اللغة الأخرى، ولكن لابد أن يكون عنده علم بهاتين اللغتين، وكذلك يكون مشتغلا بهذا العلم الذي يترجم إليه، فلا يعني يكون عنده ثقافة أو علم بهذا العلم الذي يترجم إليه، فلا يكون مثلا متخصص في الرياضيات ثم يترجم كتاب في الطب، بل لابد يكون عنده علم بهذا الكتاب الذي يترجم إليه. وإذا كان يترجم في الفلسفة لابد أن يكون عنده علم بالفلسفة، يكون لديه ممارسة فيها أو كتب فيها أو أبحاث فيها، هكذا يكون أفضل لكي يكون هذا الكتاب المترجم في الصفة اللائقة به من حسن الترجمة والدقة المطلوبة، لأن عدم التخصص يؤدي إلى افتقاد هذه الدقة ويحدث ذلك الخلل والنقص في هذه الكتب المترجمة. وكان من أسباب عدم الدقة أيضا أن السريان الذين كانوا قد سبقوا إلى ترجمة الكتب اليونانية إلى لغتهم والذين تمت الترجمة بواسطتهم ومن لغتهم إلى اللغة العربية في أحيان كثيرة كانوا يتصرفون في النصوص الأصلية، يعني لم يكن عندهم يعني بعض المترجمين لم يكن عندهم أمانة في النقل، كانوا يتصرفون في النصوص الأصلية يغيرون فيها ويحرفون فيها بالحذف أحيانا وبالإضافة أحيانا. ويحدثنا حنين بن إسحاق عن صورة أيضا من صورة هذا التصرف في النص على نحو مضاد للأمانة العلمية الواجبة، فقد ذكر جالينوس أنه أجمل كتابه الكبير في النبض في مقالة واحدة، يعني لخص كتاب كامل في مقالة واحدة. وأما أنا فقد رأيت باليونانية مقالة فينحى فيها هذا النحو، ولست أصدق أن جالينوس الواضح لتلك المقالة لأنها لا تحيط بكل ما يحتاج إليه أمرا، يعني هو يعني يعلق فيقول بأنه يشك في أن يكون جالينوس قد قال هذا الكلام، لأن هذه المقالة لا توفي بالمقصود من الكلام ولا تحقق الفائدة المرجوة. فهكذا يعني يحدثنا هؤلاء المترجمون الكبار عما يروه من ترجمات فيها خلل وفيها نقص وفيها عجز ولم تكن وافية أو لم تكن دقيقة بالمعنى العلمي الصحيح للترجمة. وهكذا كان لكل هذه العوامل وغيرها أثر في عدم دقة الترجمة في بعض الأحيان. وكذلك أحيانا كان هناك يكون مثلا المترجم وثني أو مترجم مثلا فارسي مجوسي أو كذا، فكان يدخل بعض الثقافات ويحرف في بعض النصوص حتى يعني يدخل ثقافته المشوهة أو يطعم بها على الإسلام أو يطعم بها على الشريعة، فكل ذلك مما أدى إلى عدم الدقة والأمانة والموضوعية في الترجمة أحيانا، ولم يكن هذا حكما عاما على كل الترجمات، ولكن كان هذا يعني يوجد في بعض الترجمات. كل هذه العوامل كانت لها أثر في عدم الدقة أحيانا في بعض الترجمات، وأدى هذا إلى تكرار بعض الترجمات، يعني كتب أحيانا تترجم أكثر من مرة حتى تكون دقيقة في نهاية الأمر، لأنها ليست دقيقة في ترجماتها السابقة فلذلك تعاد ترجمتها مرات عدة. وقد ترتب على عدم الدقة أن نسب كتب إلى غير أصحابها، يعني يأتي يترجم كتابا فينسبه إلى آخر، ينسبه إلى مؤلف آخر ولا ينسبه إلى صاحبه الأصلي. ومن هذه الكتب كتاب أثولوجيا أي ربوبية الذي ترجم ونسب إلى أرسطو. وهكذا كانت هذه مشكلة كبيرة. ومن ثم فإن الكندي أصلح ترجمة هذه الكتاب، ثم اعتمد عليه الفارابي في محاولة التوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطو، وعرفه إخوان الصفا بن سبعين الفيلسوف الصوفي. أما ابن سينا فإنه شرح هذا الكتاب، وجاءت لديه عبارة رأى فيها بعض سيما يشير إلى أن ابن سينا كان يشك في نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو. فكل هؤلاء يعني الفلاسفة الذين جاءوا من بعد كانوا يحاولون أن يأخذوا هذه الكتب المترجمة ويفكرون هل فعلا بسبب معرفتهم بأن بعض الترجمات لم تكن دقيقة، فكانوا يفكرون هل هذه فعلا هذه الكتب منسوبة فعلا إلى أصحابها كما روي عنهم، أم أنها لم تكن بالحق منسوبة إليهم وكان ذلك مكذوبا عنهم. ومن الكتب التي نسبت خطأ لأرسطو كتاب التفاحة، الذي يظهر فيه أرسطو ممسكا بتفاحة وهو يحدث تلاميذه عن خلود الروح. فكل هذه من الأمثلة التي تدل على أن الترجمات أحيانا لم تكن دقيقة أو كانت مكذوبة أو كانت منحولة على أصحابها. ويلاحظ أن هذه الكتب المنحولة لأرسطو تنسب إليه أراء تقربه من أفلاطون وتسبق عليه أفكار بصبغة الأفلاطونية المحدثة، وتم ذلك على أيدي الشراح والمفسرين الذين ينتسبون إلى المدرسة الأفلاطونية المحدثة، يعني لأنهم ينتمون إلى فكر معين فيحاولون أن يجعلوا أرسطو أيضا بنفس هذا الفكر وبهذه الثقافة حتى يكون أرسطو منتميا إلى مدرستهم وإلى ثقافتهم. فهذا من التحريف ومن الكذب الذي حدث في تلك المرحلة. ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تجري محاولات للتوفيق بين أفلاطون وأرسطو، ومن هؤلاء أمونيوس سكاس ويمبريخوس وغيرهم من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين أفلاطون وأرسطو. وكذلك ما حدث بعد ذلك من تلك الدراسة التي قام بها الفارابي وضمنها كتابه الجمع بين رأي الحكيمين. ومن هذا يتضح أن العرب والمسلمين لم تكن لهم جريرة فيما وقع لأراء أرسطو من تشويه أو تحريف، بل إن الأمر قد تم من قبل لدى المدارس اليونانية والإسكندرانية ولدى السريان، ثم جاء المترجمون فنقلوا هذا التراث على صورته التي انتهى إليها دون أن ينتبهوا إلى ما وقع فيه السابقون من أخطاء. آثار، رابعا آثار الترجمة. كان للترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغات العربية آثار ونتائج هامة نشير إلى بعضها فيما يلي. أولا أن الترجمة كانت سببا في حفظ تراث الأمم السابقة من الضياع التي كانت مهددة به، حيث كان العلم بهذا التراث لا سيما الفلسفة محصورا في فئة قليلة تدرس هذا التراث في أماكن محدودة، وتلقى تلك الفئة من الاضطهاد ما يدفعها إلى الهجرة من بلد إلى بلد لأسباب متعددة. فلما ترجم هذا التراث إلى اللغة العربية أتيح له أن ينتقل إلى لغة أصبحت أكثر انتشارا، فكان ذلك من عوامل حفظ التراث ونشره وكثرة العارفين له والمطلعين عليه، فضلا عن احتفاظ اللغة العربية بكتب ورسائل ضاعت أصولها في لغتها الأصلية، ولولا ترجمتها إلى العربية لضاعت تماما، يعني بسبب أنها ترجمت إلى اللغة العربية فأصبحت موجودة وباقية إلى الآن، لكن لو أنها لم تترجم لكانت ضاعت لأن أصولها أيضا قد ضاعت. وظلت اللغة العربية تحتفظ وحدها بهذا التراث الحضاري عدة قرون لأنها ترجمت إليها وضاعت الأصول، فلذلك أصبحت هي وحدها تحتفظ بهذا التراث الحضاري كله عدة قرون، إلى أن قامت حركة الترجمة الشهيرة في القرن الثاني عشر وما بعده من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وغيرها، منطلقة من الأندلس والصقلية وجنوب إيطاليا. وكانت لهذه الترجمة أثر كبير في نهضة الفكر الأوروبي والحضارة الغربية الحديثة، هم ترجموا كل الكتب الموجودة باللغة العربية ترجموها إلى اللغة اللاتينية، ثم بعد ذلك ترجمت إلى اللغات الأخرى، فأصبحت اللغة اللاتينية في ذلك الوقت بعد أن ترجمت كتب اللغة العربية كلها أو كثير منها إلى اللغة اللاتينية، أصبحت اللغة اللاتينية لغة العلم بعد ذلك، بعد اللغة العربية. كانت اللغة العربية هي في المقام الأول ثم كانت بعدها اللغة اللاتينية. أضافت حركة الترجمة الشاملة تيارا جديدا من العلوم التي ترجع إلى حضارات الأمم من علوم عملية ونظرية، وذلك بعد أن كانت الثقافة الإسلامية قبل الترجمة تتكون من تيار واحد وهو تيار العلوم الإسلامية والعربية حول القرآن والسنة، وقد اقترب التيار الجديد من التيار الثاني واتصل به وحاول التأثير فيه، وكان ذلك شيئا طبيعيا لأن التيارين يعيشان في بيئة ثقافية واحدة. وأهم هذه الإضافات، ألف، لم يكتفي المسلمون بالمعرفة الدقيقة لما تم نقله إلى علومهم، كما أنهم لم يكتفوا بترديده والوقوف عندهم، بل وضعوا على عاتقهم عبء إكماله والنهوض به، مما يمثل تطويرا جوهريا لبعض العلوم في مجال الرياضيات والفلك ووضع فروع جديدة في علم الجبر الذي وضعه الخوارزمي. نظر المسلمون في هذا التراث المترجم نظرة نقدية فاحصة أوقفتهم على بعض الأخطاء التي وقع فيها السابقون، فقاموا بتحديدها وذكر الصواب فيها مع الاعتراف بفضل السابقين والتماس الأعذار لهم كما فعل ابن الهيثم بآراء السابقين عليهم. أيضا أضاف المسلمون جهدا آخر يعد من مفاخرهم العلمية، يتمثل في تحديد وتطبيق قواعد المنهج الاستقرائي الذي تستخدمه العلوم التجريبية. أيضا تتمثل أبرز آثار حركة الترجمة في ظهور طائفة جديدة أطلق عليها لقب الفلاسفة، وقد اختص هؤلاء بعلم جديد على البيئة العربية الإسلامية هو الفلسفة. وقد بدأ هؤلاء الفلاسفة بالكندي، ثم توالى ظهورهم من بعده، ومنهم بعض تلاميذه كأبي زيد البلخي وأبي الطيب السرخسي وأبي الحسن العامري، ومن أكثرهم شهرة هو أبو نصر الفارابي وابن سينا وابن باجة وابن الطفيل وابن رشد وابن ملكة والسهر وردي المقتول وغيرهم. وهكذا أصبح الفلسفة وجود على الساحة الثقافية في المجتمع الإسلامي، وأصبح الفلاسفة طائفة متميزة عن غيرها من طوائف المجتمع الإسلامي كالفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين واللغويين وأمثالهم.